كذلك من هذه الكلمات المستعد من آيات هذه المرحلة، وهذه بسيطة جدا. قال تعالى في سورة الفتح: كل مخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذه إخبار عن حدثة المستقبل المسلمين، ننتبه لها وخلونا ننتبه لها. كل مخلفين من الأعراب ستدعون تطبيق العمل في المرحلة الرابعة على تحقيق تم على يد من؟ على يد الصحابة الصحيح الذين كتبت الأمصار وكانت على يديهم فتحات فارس وغرب. هذه الآية إشارة إلى هذه السحابة، إشارة إلى هذه السحابة. انظر لها: كل المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن كتاب عن كتابين مع النبي صلى الله عليه وسلم ستدعون في المستقبل صحيح؟ في المستقبل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. من هم هؤلاء القوم؟ سورة والروم ومن نحوهم ممن قتلهم المسلمون. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تخيرونهم بين أمرين، بين القتال وبين الإسلام. كما قلنا الجزية إذا قتلت. يقول الشيخ في تفسير هذه الآية ويقول ابن كثير قال: لا، المجد الرابع صفحة 201: يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، هؤلاء القوم أصحاب الباب الشديد، شرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم. هذا إلى قيام الساعة. فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم، عليهم ولكم أن نصرة عليهم أو يسلمون، إما الإسلام وإما القتال. قال: سيكونون في دينكم بلا قتال بل باختيار. نعم. يقول الشيخ السادس في تفسير أوضح صفحة 137: قال: أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابهم من الخلفاء الراشدين والأئمة. كما قلنا في الذكر العملي في الأغلب كان العز والصحابة الكرام. قال: أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابهم من الخلفاء الراشدين والأئمة. أي هذه في المستقبل من أيام من؟ أيام المسلمين. قال: وهؤلاء القوم كذبات شديد تقاتلهم أو يسلمون. قال: هم فارس والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم. مفهوم الصورة؟ الصورة تتحدث عن إذا لا تتحدث عن أي شيء؟ عن أي شيء؟ عن أمر غيبي، أمر مستقبلي، بالفعل تامة الأخبار النور سبحانه وتعالى. قال: تقاتلنا أو يسلمون إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا، إما القتال وإما الدخول في الإسلام. نعم. أما الأحاديث النبوية التي تدل كذلك على هذه المرحلة، مر معنا قبل في الدرس الأول بما لا شرع بهذا حديث بريدة الذي رواه مسلم وغيره كما في شرح النووي المسلم من غير السماعة صفحة 38، وفي قول صلوات ربي وسلامه عليه محددا بداية الايه؟ أو محددا أن سورة القتال استقرت على المرحلة الرابعة قتال جميع المشركين. وفي أن مثلا كان إذا أمر الشريعة قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، كل من كفر بالله تغزوا ولا تغلوا ولا تذلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث كفار. لما معنى قد إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. هذه الصورة التي استقر عليها تشريع الجهاد إلى يوم البعث. نعم. كذلك من الحديث التي تدل على هذه المرحلة قول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه ومر معنا من قبل: أمرت أن أقاتل الناس. ماذا قال؟ أمرت أولا. إذا هذه القضية مباحة مستحبة أم واجبة؟ واجبة. هذه الأولى. ثانيا أن إذا تحط كافر لك أم كل كافر؟ كل كافر، كل من كفر بالله ويؤمن باليوم الآخر. نعم. فأولا هو واجب، ثانيا واجب غير خاص بشيء من الكفار، وإنما يشمل جميع أصناف الكفار والمشركين بنص قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الغاية، حتى يوضح أن المراد بالناس هم الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعل متى أنت القتال؟ إذا فعل، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كذلك من الأحاديث الأخرى التي تقرر هذه المرحلة وأنها الصورة الأخيرة في تشريع الجهاد والقتال قول صلى الله عليه وسلم والذي مر معنا كذلك من قبل فيما أخرجه أحمد وغيره وصحح الألباني في الإرواء: بعثت بيتي بالشيء. متى تنتهي؟ بين يدي الساعة. فهذه المرحلة هل لها ناسخ؟ هل لها رافع؟ هل لها مغير؟ هل لها مبدل؟ أبدا. إلى قيام الساعة بعثت بالسيف بين يدي الساعة. الغاية حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذه لا وقفت معنا وقفت معنا صلاه. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والصواعق تأكيد نفس المعنى على من خالف امنه. الذل والصواعق يضرب على رقاب من؟ المخالفين من كفار من مشركين ومرتدين ومنافقين وغيرهم. نعم. كل اللقائق في الأدلة على هذه المرحلة وعلى استمرارها انتجت. وعلى أي شيء؟ وعلى استمرارها إلى يوم القيامة. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل بوجه الشيخ بين لسة دلالة على استمرارية، صحيح؟ هناك حديث أروع حتى متن الشهرة في رد الشبهات. في رد الشبهات تفصيل هذا المتن كما في بحث مستقبل. ما أخرجه النسائي وأحمد في الجلد الرابع من مسند الصفحة 104 والطبراني وغيرهم عن سلمة بن وكيل الكندي رضي الله تعالى عنه الكندي رضي الله تعالى عنه قال وانظر سورة الحديث وانظر سببه. كنت جالسا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله يا إنسان كأن مصيبة عقله أزال الناس الخير ووضع السلاح أن طرق الخير وطرق السلاح طرق هذا طبعا كان بعد الفتح كان بعد الفتح بل الفتح بعد أن استقرت أمور المسلمين وحضر لهم جزيرة العرب ودان لهم الناس بالفتح ودخل الناس في دين الله أخرجا وجاء الوفود وبيوان النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر حال المسلمين فبعض المسلمين استقر خلاص أمورنا إيش استقروا وأدعونا أن الناس بل تغلبنا عليه بل صرنا نحن أكثر وصرنا نحن شفاء طيب وصار الناس يلعبون المسلمين وحاولنا أن يلتمسوا لبعض صورة غير طيب بعض الناس ماذا فعلت فزال الناس الخيل طردوا الخيل ووضع السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب اوزارها صورة غيرها حتى صار معذورون في هذه الكلمة انتصروا على عدوهم بل دانت لهم الجزيرة بأسرها ففعلوا هذه الكلمة انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هنا القول في حال الدفاع اي دفاع هم الحكام وهم السبب وهم الاعزه وهم الذين فتحوا الجزيره العربيه وصار الناس يهابونهم بل صارت سوره الروم يهابونهم انظر فقال اخبر رسول الله رضي الله عنه بوجهه انتبه الناس لما التفت بوجهه مساله عظيمه وقال ماذا قال؟ كذبوا كلمه قويه جدا كذبوا فهم مستقيم غير مقبول رغم انهم في قمه اي شيء في قمه السنتين وفي قمه النقص وفي عزي وفي اوجه دلاله على ان الصوره صوره قتال ايه؟ قتال طلب ليس هذا دورنا ليس هذا دفنا دفنا ما ينتهي هنا نحن امه ايش؟ مبتعده من الناس ليس للجزيره فقط قال كذبوا انظر التعبير الاخر الان جاء القتال كان الذي وضع هذا كله ايش؟ ليس بقتال كل هذه الملاعب وكل هذه البطولات وكل هذه التضحيات كل هذه ليس قتال لماذا هذا ارجاع للاصل انتبه ارجاع خلاص انا امه ايش كما قلنا تطلب ولا تطلب امه مبتعده فلا بد ان نرجع للاصل اما أقول الدخول في الخير وقال وحكم الجنة هذا كله خرائيات هذا كله خرائيات على الصحيح أمرت أن أقاتل الناس بعثت بالخير بين يدي الساعة هذا صحيح قال كذبوا الآن انظر للتأكيد ذكرتها مرة مرتين بعد قوله كذبوا رغم ما يقصد بكلمة كذب من صحابة رضي الله تعالى عنهم نعم أخطأوا في تعميم الآن جاء القتال الآن هذا القتال الحقيقي الذي أمرنا به جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الآن جاء الكتاب ثم يؤكد المعنى الكلام قال ولا يزال من أمتي أمة لا يزال استمرارية إلى قيام الساعة أمة يقاتلون على الحق انتبه هذا التقييد على أي شيء الحق لماذا شرع الجهاد على أي شيء يقاتل قال يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام لم يكن أقوام فرعون في الكفر وفي الردة وفي النفاق حتى يقاتلهم المسلمون نعم ويجيب الله لهم قلوب أقوام هذه كذلك أخرى لكم ويرزقهم منهم ويرزقهم إيش عمل ويرزقهم منهم يجعل رزق تحت ظل إيش ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وهذا الشاهد الآخر هذا المرحلة وهذا الحكم بنص هذا الحديث وحديث غيره أخرى دلالة ظاهرة على أن تشريع الجهاد هو الوجوب لفرع أعداء الله من الكفار والمشركين والمرتدين أينما كانوا وحيثما كانت إلى قيام الساعة إلى قيام إيش؟ إلى قيام الساعة ولا يزال من أمتي أمة وفي رواية طيب طبعا أحدث طيب المنصور طيب يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم يأتنا الله لهم أقوام حتى يقاتلهم فتستمر هذه الفريضة إلى قيام الساعة فريضة الجهاد نعم ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله ثم قال والخير معقود في معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي رواية أخرى من حديث ابن سورة حتى يقاتل آخرهم المسيح أبيه من هذا مصر بغيره كثير ودل ظاهرة على استمرار هذه الصورة أي تشريع لها على وجه الإيجاب لكل من حاد الله ورسوله من سائر أصناف الكفرة والمشركين إلى قيام أحسن. استكمال الأسئلة أحببنا أن نوصل لكم جملة من كلام علم المذاهب الأربعة المستقرة والمقررة لهذه الصورة أن الجهاد مر بعدة مراحل وكل جملة تعود إلى ما قررناه وإن كان ما قررناه في تفصيل ذلك. قال التفصيل في المصور وهذا ما نفعل إليه الصورة إليه نحن في جرد العاشر فقرة الثانية. قال وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين كما قال تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى وأعرض عن المشركين ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالأحسن وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم فقال تعالى إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي إذن لهم في الجبهة وقال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوه هو أدم المرحلتين في مرحلة وقال تعالى إن جنحوا للسلم فاجنح له ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله مرحلة رابعة قال فاستقر الأمر فإيش فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين ثم قال تأكيدا وهو فرض قائم إلى قيام الساعة ليس لهم ضد شاء من شاء وأبى من أن هذا من أصحاب أبي حنيفة من جلالة الثقة الحنفية قال الكافي في أحكام القرآن له المجلد الثاني صفحة الثالث صفحة 17 قال ففرض الله عليه كذلك هذا كله يعني إجمال وإفتراض سريع بهذه المراتب ففرض عليه أهل النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من كتابه في مكة قال ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد ثم أذن لهم بأن يبتدئ المشركين بالقتال فقال تعالى أذن الذين يقاتلون وأباح لهم القتال بمعنى أبانهم في كتابه فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم قال ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرض فقال تعالى كتب عليكم القتال المرحلة الأخير هذا المسافي قال أبو رجل ومن أصحاب مسافة الملكي كما في مقدماته من جزء الأول صفحة 371 وأول ما بعث الله نبيه عليه السلام بالدعاء للإسلام من غير قتال أمره به ولا أذن له فيه ولا جزية حلال له لا قتال ولا جزية فقد دعوة فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك 10 سنين وهي التي أقامت مكة وحينئذ أنزل الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقوله فاعف عنهم واصفح ثم قال بعدها فلما هاجر المدينة أذن الله تعالى له والمؤمنين بقتال من قاتله وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم فقال تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية وقال تعالى إن قاتلوكم فاقتلوا دمج مرحلتين في مرحلة واحدة وقال تعالى إن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم الآية قال فكانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين منذ هاجر إلى المدينة إلى أن نزلت سورة براء المرحلة الأخيرة إلى أن نزلت سورة براء وذلك بعد تمام الهجرة والفهم الاعتقاد فضل الله تعالى فيها بقتال جميع المشركين ومن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قلنا قد أخذ الجزية من 60 سنة والملكية يرون أنها تؤخذ من المشرك ومن الكتاب لذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال وفرض الله عز وجل الجهاد حينئذ على جميع المسلمين كافة فقال تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة وهذه المرحلة الأخيرة وقال شيخ الاسلام ثانية وقال شيخ الاسلام ثانية هو ذاك الكلام كما في الجواب الصحيح من بدا دين المسيح المجاز الاول فتح رضاعة السبعين والمتنين من حنبلة اذا بدانا بالاحناف الشافعية الملكية حنبلة قال حسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في اول امر مأمورا ان يجاهد الكفار بلسان لا يجاهد هذا جهاد جهاد الحجة وجهاد السنان جهاد الحجة في مكة بلسان لا يجاهد فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي احسن ويجاهدهم بالقران جهادا كبيرا كلام شريف حمام لكن يكون. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية فلا قصة للكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا إنسان سأقول لك بنص هذه الآية الجهاد كان من مشروع في مكة. كلام صحيح؟ ما مراد الجهاد هنا؟ جهاد أي شيء؟ البيان ولا الكنان؟ جهاد البيان جهاد الخلق جهاد اللسان والدعوة بالتي أحسن. قال وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم قال ثم لما هاجر مرحلة ثانية إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد. ثم المرحلة الثانية إلى المدينة في الجهاد. قال ثم لما قوى كتب عليه من قتال مرحلة الثالثة. ثم قيد هذه الكتابة وهذا الإجابة ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم. إذا الإجابة كان خاص بمن قتلهم دون من سالمهم ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. قال فلما فتح الله مكة مرحلة إيه؟ الرجاء وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووصلت اليه وفود العرب بالاسلام امره الله تعالى بقتال الكفار كلهم. المرحله ايش؟ الرجاء والاخيره بقتال الكفار كلهم الا من كان له عهد مؤقت وامره بنبذ العهود المطلقه رحمه الله تعالى. قال ابن القيم كذلك تقرير النفس مراحل اجمالا بالذات الجانب الثالث فقط بالقرار والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصبر. المرحلة ايش؟ حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن يوم سنعيد في القتال ولم يفرض عليهم فقال تعالى إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة ايش؟ الثانية محل إذن المجرد الإباحة. قال ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. المرحلة الثالثة فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. المرحلة الرابعة الأخيرة ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم هذا الإجمال. قال وكان محرما أي القتال ثم مأذونا به المرحلة الثانية ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال المرحلة الثالثة ثم مأمورا به لجميع المشركين المرحلة الرابعة. ثم قال هذا الأمر قال إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشرك. قال مأمورا به على الجميع ما جميع المشركين وهذا الأمر إما فرض عين على قولين على أحد القولين وإما فرض كفاية على المشرك. وهذه صورة تشريع الجهاد إلى يوم بعثنا إلى يوم إيش؟ قالت أهمية الجهاد صفحة 140 وقد استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة وهي قتال المشركين حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مع الذل والصغر. قال وقد استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة وهي قتال المشركين حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مع الذل والصغر. محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في الزاد المجال الثالث صفحة 161 صفحة 160 قال فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براء مع من؟ مع من؟ مع النبي رب ربي السلام عليكم. فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براء على ثلاثة أقسام محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. محاربين أهل عهد أهل ذمة مفهوم. قال ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام كما قلنا لما انقضت المدة إما أربع شهور وإما انقضاء مدة عهودين المؤقتة صحيح؟ لو صار لهم إما الإسلام وإما الخير فصار كلهم تقريبا دخلوا في الإسلام ولله الحمد لله صحيح؟ ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا كم قسم؟ صاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمة. أهل العهد من المشركون أما أهل ذمة يهود ونصارى صحيح؟ قلنا أهل العهد دخلوا في الإسلام بعد انقضاء المدة إما أربع شهور وإما انقضاء مدة عهودية من المؤقتة صحيح؟ فصاروا كم قسم؟ صاروا قسمين أهل محاربين وأهل إيش؟ وأهل ذمة. نعم ونقول أن هذا الحكم أي حكم الجهاد في الصراط الأخيرة ماض إلى يوم القيامة أي قتال جميع أنواع الكفار والمشركين. نعم قل كل هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك كل خير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا مضل له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، انتهينا لحال الله وطلبه وقوته من الحكيم العامين من مباحث فقه الجهاد. الأول وكان هو حول أصل هذه الفريضة والشعيرة العامة، لماذا شرع الجهاد ولماذا كان الجهاد، وهو الأساس كما قصرنا بينا. والثاني وهو المكمل كما بدأنا كان هو حول مراحل تشريع الجهاد، المراحل التي مر بها تشريع هذه الفريضة العامة. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مستعينين بحوله وطوله وقوته في المبحث الثالث، ما الذي يدور حول أنواع الجهاد وحكم كل نوع. ونقول ابتداءً نعلم أننا نرجع عليه كثير من المعاصرين في تقسيم الجهاد إلى نوعين، إنه هو تقسيم للتقسيم، إنما هو تقسيم للتقسيم، أو قل إنما هو تقسيم حادث، واللي كان في ذاته وفي مبناه صحيح لا غبار عليه ولا مطعن فيه، وإلا فالجهاد كل ما يتضارب، بمعنى أن الجهاد يروح حول تحقيق مقصوده الذي شرحناه بالتفصيل في المبحث الأول. يدور الجهاد والقتال وجودا وعدما حول تحقيق مقصوده الذي هو تحديدا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكما عبر حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان تكون كلمه الله هي الولي، وقد شرح هذا ولله الحمد بالتفصيل. فنقول ان الجهاد يدور وجودا وعدما هجوما ودفعا تقدما متاخرا حول تحقيق هذا المقصود. ثم صور القتال، نقول صور القتال التي يتحقق من خلالها هذا المقصود تختلف، إلا أنها ترجع أساسا إلى هذا المقصود. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى من يفصل هذا المقصود عندما نتكلم عن شبهات المتفقين الذين أنصروا جهاد الصمد وفقروا الجهاد على جهاد الدفع، ومن ثم اضطر المعاصرون إلى تقسيم الجهاد إلى قسمين، جهاد صمد وجهاد. أما على التحقيق فالجهاد مشروع لتكون كلمة الله العليا وليكون الدين كله لله. وسوف نرجع إلى هذه النقطة. نقول جرينا في بحثنا حول أنواع الجهاد وحكم كل نوع على التقسيم المعاصر كما قلنا من باب التقسيم. فنقول ابتداء الجهاد نوعان، الجهاد نوعان، جهاد الصرف وجهاد الدفع. أما جهاد الصرف هو موضوع حديثنا ربما لعدة دروس، هو أن تطلب العدو وتغزوه في دارك، هو أن تطلب العدو وتغزوه في دارك كما جاء في اختيارات الصفية لشيخ الإسلام صفحة 309 وعليه المعاصرون. قال في أهمية الجهاد صفحة 124 جهاد الطلب والابتداء، مغرفة بجهاد الابتداء لأن من يبدأ فيه القتال المسلمون هم الذين يبدأون على أعدائهم. جهاد الطلب والابتداء وهو تطلب الكفار في عصر دارهم ودعوتهم الى الاسلام وقتالهم، تطلب الكفار في عصر دارهم ودعوتهم الى الاسلام وقتالهم اذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الله. نعم. وتوفيق معنا ان شاء الله تسمى لما ذكرناه كتوفيق ان هذا التعريف هو اصل من شروعيه الجهاد في الاسلام، اصل من شروعيه الجهاد في الاسلام. فكلمة قتال أو كلمة جهاد إذا أطلقت في الإسلام في ديننا يراد بها الطرف للدفع، وما الدفع إلا صورة استثنائية اضطرارية. نقول أصل من شرعيه الجهاد في الاسلام هو جهاد الطلب، هو جهاد الاعتداء، هو تطلب العدو في عقر دائم. وما الدفع عن اخوه الا صوره استثنائيه وحالات اضطراريه. نعم، دليل مشروعيه جهاد الطلب. مر معنا هذه الادله بالتفصيل عند حديثنا عن المرحله الرابعه من مراحل تشريع الجهاد. المرحله الرابعه من مراحل تشريع الجهاد وهي مرحله جهاد الطلب، هي مرحله جهاد الطلب. قاتل المشركين كافه، قاتل المشركين كافه. مر معنا تفسير اهل العلم لهذه الايات الجميلات. نعم، ولا باس ان نذكر بعض الادله على تقرير مشروعيه جهاد الطلب. منها قوله تعالى: تقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومر معنا تفسير الائمه لهذه الايات، وانه لا يكتفى فيها فقط بإجزال الكفار، وانما يشترط فيها التتبع والاستقراء التام، التتبع والاستقراء التام في نظام الكفار في عقر بنيهم وفي الاماكن التي يغلب تواجدهم فيها. حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه الايه هي عمده في باب الاغتيال كما سياتي معنا ان شاء الله في مبحث التخريج. هذه الايه عمده اي باب؟ في باب الاغتيال من كلام ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من الادله على مشروعيه قتال الطلب قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافه ولا يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافه مر معنا تفسيرها: يقاتلوا جميع انواع الكفار والمشركين على اختلاف اصنافهم وعلى اختلاف اجناسهم. كذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وشرحنا كذلك من قبل ان هذه الايه وان كانت نص في اهل الكتاب الا انها تشمل من؟ تشمل كل من تلبس بهذه المناطق المكثره، فتشمل كل كافه على وجه الارض. مر معنا كلام من العربي في تقريره لهذا المعنى. كذلك من ايات البينات على تقرير مشروعية جهاد الطلب قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والأخذ عليكم أن هذه الآيات والرؤى كلها جاءت بصيغة أي شيء، بصيغة الأمر المطلق الذي يفيد الوجوب، وليس هناك قرينة صريحة، وإنما الآيات والأحاديث كلها متعاضدة متواترة على تقرير هذه الفرضية. نعم، أما من كلام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي يقرر له الذي يقرر لنا به كذلك هذه الفرضية، فرضية الجهاد جهاد الطلب، قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث بصيغة إيش؟ أمرت، فلا أستمع النزاع، أمرت أن أقاتل الناس. وفي رواية عند النسائي: أن أقاتل المشركين، أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الغاية من القتال إلى آخره. كذلك حديث بريدة عند مسلم وغيره والذي مر معنا كذلك من قبل في تقرير مشروعية جهاد الطلب، جهاد الاعتداء في تصلب العدو في عصر دائمي. هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر سرية أو بعث باتا كان يوصيهم بقوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. فهذا نص شيء جهاد الطلب أم جهاد الطلب؟ ثم خرج يطلبون من؟ يطلبون الكفار، أي إلى عصر ديار الكفار. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ثم قال: واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم. فهو جهاد ليس دعوة الكفار، اي لتطلبهم الى هذه الخصال الثلاث، فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام. هذا الاول. فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، الى ان قال: فان هم ابوا فكلهم الجزيه. فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فالثالثة إيش؟ فتتعن بالله وقاتلهم. فهذا الحديث نص ظاهر صحيح صريح في جهاد الطلب في تصلب العدو في أخر ديارهم. فنقول هذه نصوص واضحة صريحة في الخروج لقتال العدو وفي قبضهم في أخر ديارهم. وهذا هو المراد بجهاد الطلب. وغير هذه النصوص من الكتاب والسنة كثير بل كثير جدا. هذا بالإضافة إلى التطبيق العملي، إلى التطبيق القولي والفعلي لهذه النصوص. تطبيق من؟ تطبيق من؟ الصحابة الكرام، تطبيق الصحابة الكرام الذين هم كما قلنا أعقل وأفقه من فهم عن الله وعن رسوله مراد الله ومراد رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فحياة الصحابة الكرام كلها وغزوات الصحابة الكرام كلها باستثناء كتاب الرجع وكان أكثر كما سيأتي فيه وقت إسرائيل كلها كانت جهاد طلب أم جهاد دفع؟ كلها كانت جهاد طلب، كلها كانت جهاد. فنقول هذه النصوص بالاضافه الى التطبيق القولي والعملي لهذه النصوص على ايد الصحابه الكرام الذين هم أفقه الأمة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر المبحث الأول لماذا شرع الجهل، لماذا عرفنا هذه المسألة بشيء من التفصيل، وكيف أنهم خرجوا من الجزيرة العربية حتى تكون فتنة ويكون الدين كله من الجهل، أن نخرج إلى العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا جهاد الطلب بلا أدنى نزاع. نعم، حكمه حكم جهاد الطلب، حكمه حكم جهاد الطلب. نعم، فنقول ما مر معنا من نصوص وغيرها كثير كلها متواترة على أن جهاد الطلب فريضة في حق مجموع المسلمين، أن جهاد الطلب واجب على الأمة الإسلامية، وهذا ليس له مخالف من أهل العلم من يعتد بكلامه. نعم، فنقول كما جاء في أهمية الجهاد صفحة 125 كل هذه النصوص وغيرها كثير في الكتاب والسنة تفرض، هو فريضة مجتمع تفرض على المسلمين جهاد الكفار ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني جهاد طلب ولا دفع؟ ابتداء يعني طلب وليس دفع. فرض على المسلمين جهاد الكفار ابتداء، وقال كذلك وحكم هذا النوع اي النوعي الجهاد جهاد الطلب انه فرض على مجموع المسلمين، وهذا كما قلنا مما لا يعرف فيه منازع ممن يعتد بكلامهم، ولا تنظر الى هؤلاء الشجر المضر الذين ملكوا في عصر الحرب كما سالت تفصيلا. نعم، نضيف الى هذه النصوص التي هي اكثر ما يستدل به اهل العلم على تقرير فرضيه جهاد الطلب، نضيف نصوص اخرى منها ما اخرجها مسلم كما في شرح النووي من المجلد الثالث عشر صفحه السادسه من حديث ابي هريره قول صلوات ربي وسلامه عليه: من مات ولم يغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، من ربه الضمير يعود على من؟ الرجل، ولم يحدث به ايد الرجل نفسه، مات على شعبة من نفاق. فهذا من اشد ومن اسرع نصوص الوعيد، صحيح؟ ومعروف عند اهل العلم قاصدة ان الامر اذا علق عليه وعيد او اذا رتب على تركيه وعيد فهو واجب، هو واستمر معنا في دراسة اصول الفقه، الواجب هو ما ترتب على تركيه وعيد سواء في الدنيا او الاخرة، وما ادرك ما هذا الوعيد. قال ابن حزم تعليقا على هذا الحديث كما في المحلق في كتاب الجهاد له صفحة المجلد الخامس صفحة 340 قال: هذا وعيد شديد نعوذ بالله منه، النفاق المسلم له بالنفاق. قال ابن حزم: هذا وعيد شديد نعوذ بالله منه. إذا وعيد، والوعيد كما هو معروف عند أهل العلم لا يكون لا يترتب إلا على شرط واجب، لا يترتب على الوعيد يترتب على شرط مستحق، يترتب على شرط مباح، الوعيد لا يكون إلا على شرط واجب. فدل هذا الحديث على أن الجهاد واجب، وهذا كما قلنا مما لا يعرف فيه مخالف. نعم، كذلك قول صلوات رضي الله عنه فيما رواه احمد، وقال الشيخ الرباني بن البنا رجال احمد ثقات وصححه ابن قطان، وكذلك قال محقق الزاد في المجلد الثالث صفحه 87 اسناده حسن، وهو كما قال قول صلوات رضي الله عنه نحو الحديث الصادق: من لم يغزو او يجاهد غازيا او يطلب غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه، مصيبه فوقاته. قال: من لم يغزو او يجاهد غازيا او يطلب غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه. وسياتي معنى مزيد من هذه النصوص التي نتحدث عن فضل الجهاد ترغيبا وترهيبا ان شاء الله. نعم، قال في بارك النظرين فقه رياض الصالحين من جبل الثاني فقه رغم 45 قال: من فقه الحديث، فقه هذا الحديث تحريم ترك الجهاد. اذا الجهاد ايش؟ واجب. اذا كان تركه محرم اذا فعله واجب. قال: من فقه هذا الحديث تحريم ترك الجهاد. قال: وتغليظ عقوبة ذلك. فالعقوبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه إيش؟ قارعة قبل يوم القيامة. قال: في الحديث تحريم ترك الجهاد، وهذا هو الشاهد، أي الجهاد واجب، وتغليظ عقوبة ذلك. تغليظ عقوبة ذلك أي قول صلى الله عليه وسلم تصيب القارعة قبل يوم القيامة. كذلك من أحاديث الوعيد والضرب في الوعيد بل الوعيد الشديد قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا ظن الناس بالدينار، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، هذا هو الشاهد. انظر ما هي العقوبة أو ما هو الأمر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الجهاد. إذا يستدل أن الجهاد واجب، إذا رتب على تركه وعيد ففعله واجب بلا أدنى نزاع. قال: وتركوا الجهاد في سبيل الله، انظر ماذا قال: أنزل الله بهم البلاء فلم يرفعوا عنهم، تأكيد الوجوب وتأكيد الفرضية، فلن يقطعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم، بالضبط لما سماه ايش؟ دين، فحفر الدين في النهايه، لماذا؟ لانه فريضه غائبه، كما قال الشيخ الشهيد عبد السلام الفرج محمد رحمه الله. قال: وترك الجهاد في سبيل الله انزل الله فيهم بلاء فلم يقطعوا عمل حتى يراجعوا دينهم. فأولا رتب على قتل الجهاد وعيد بل وعيد شديد فدل على أن كان الجهاد. وثانيا حصر الدين في الجهاد. لماذا؟ قليل الغيبة حصر الدين في أي شيء؟ فليس خمر وليس صوم وليس حج وليس ذلك ما تعرف عليه الناس وأتوا به عرفاً لا جنات إلا من رحم ربي. قال طلب الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يقطعوا عنهم حتى يرجعوا دينهم. فنقول هذه كلها وغيرها نصوص وعيد رتب النبي صلى الله عليه وسلم رتب الشارع على كان في الجهاد وعيد. ومعلوم عند أهل العلم أصحاب الأصول أن الوعيد لا يكون إلا على فرق واجب فدل على أن الجهاد واجب. قال الرابع رأس النور من الجانب الأول صفحة 90 حد الواجب ما توعد للعقاب على تركه ما توعد للعقاب على تركه. وهذا النصوص كلها وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب بل العقاب الشديد على ترك أي شيء على ترك الجهاد فدل على أن الجهاد واجب. وقال كذلك وقيل في حد الواجب ما يعاقب تاركه ما يعاقب وقيل كذلك من ذم تاركه شرع. وكل مسألة ما معنا تدخل تحت هذا القبيل. وقد عقد الإمام البخاري الفقيه رحمه الله في صحيح الجهاد في كتاب الجهاد من صحيحه عقد باب فقال باب وجوب النفير. لأن انتبه نتكلم عن نوع من الجهاد جهاد الطلب يتكلم عن جهاد ايه؟ فكل ما سنذكر هذا في جهاد الطلب فتنفي جهاد ايه؟ الدرس هذا قد يوقع نحن نتكلم في جهاد الطلب فانتبه رحمه الله. نعم وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وما ماذا قال ما استحب ما يباح ماذا قال. وكما قيل ان فقه البخاري في تراجمه تراجم ابواب الفقيه فقه البخاري في اي شيء في تراجمه التي حرص فيها اهل العلم. قال باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وما يجب من الجهاد والنية. ونحن نرضى بالمعاصرين ان يقولوا تفريق الجهاد على هذا السنة بين الجهاد جهاد كفاية على هذا السنة على هذا السنة نرضى لهم طبعا ان يقولوا بتعليم طبعا ان يقولوا اي شيء من باب التنزل مع الحكم والمعرفين. بمعنى ان عصرنا وصل الى مرحله حتى لا يقبل فيها ان يكون الجهاد جهاد فرض او جهاد كفائي بمعنى صح لا يقبل ان يكون الجهاد جهاد كفائي على قولة الصحيح عند اهل العلم فكيف يكون جهاد عيني. نعم قال باب وجوب النفير قال وجوب النفير ثم قال اتي الوجوب وما يجب من الجهاد والنيه. وذكر حتى هذا الباب قوله تعالى انفروا فسارا وفقارا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وذكر قوله تعالى كذلك يا ايها الذين امنوا هذه نصت الوجوب ما نصت اي شيء في الجنة علق بها الوعيد بل الوعيد الشديد يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى ثم انظر للصواعق المشتركه ارضيتم بالحياه الدنيا والاخره الى قوله على كل شيء قدير. نعم وذكر كذلك البخاري تحت هذه الترجمه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجره بعد الفتح ثم قال هذا الشاهد ولكن جهاد وليه ولكن جهاد وليه واضح في الحديث الصحيح وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ البيع على اي شيء على الاسلام والجهاد على الاسلام والجهاد كما اخرجه البخاري في صحيح كتاب الجهاد وكما اخرجه في صحيح كتاب الامام وكما في الحديث الخصوصية كما هو مشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على الجهاد والصدقة على الجهاد والصدقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيع على الجهاد مما دل عند أهل العلم على فرضية الجهاد. نعم قال في أهمية الجهاد صفحة 125 وقد أجمع علماء الإسلام ماذا قال؟ أجمع إذا هو إجماع مناقض إذا هو إيش؟ إجماع لماذا؟ نقرر المسألة حتى عندما يأتوا الناس الذين قالوا بأي شيء بأي شيء ببدعية جهاد الطلبة وقولهم البدعية الذي ما أنزل الله السلطان أو قالوا بإنكار جهاد الطلبة وحقروا الجهاد في الإسلام في جهاد الدفع. فقد أجمع علماء الإسلام على أن جهاد الكفار وتطلبهم في عصر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة. كيف هي آيات ما نزلت من أي شيء من آيات من مراحل تشريع جهاد المخصصة في المبحث الإسلامي فريضة المجتمع غير منسوخة هذا كما قلنا إجماع نقله إلينا صاحب الكتاب ونقله غيره كما جاء من كتب الصفحة المعتمدة كما جاء في شرح أشهر قدير من كتب الأحناف أن جاء الخامس صفحة 120 قال يقول صاحب الكتاب قال الحق في المحيط الجهاد فريضة المجتمع وقضية محتومة الهاء اي هاء الثلاثة اين من الهاء الذي اتطرق الى هذا ماذا عرضوا اصلا على تحكم مساتي ماذا ان اهل العلم في كتبهم المعتبرة كلها لا يقولون ابدا ولا ينشرون ادنى اشارة الى هذا تقسيم الحديث ان الهاء جواز طرق من الجهاد هذا الامر ما تجدها في اي كتاب من كتب الفقه المعتمدة ابدا القديم ما يقولون هذا وانما يبدو بتعريف الجهاد ثم تطمع المعتبر بكفاء ويتعين في حالات اذا الجهاد ذات صورة ايش استثنائية تدخل في إحدى الحالات التي تعرفها الجهاد أما أصل الجهاد كما في تعريفي وكما في دائرة العلم لحكم في كل كتب الفقه أنه جهاد الصلاة أنه جهاد لماذا هم لا تخيلون أصلا لا تخيلون أن يأتي زمان على الأمة يكون سورة القتال فيها كله قتال بكر هذا غير غير وردة على الأذنين غير وردة على الأذنين أصلا هذا من مصيب عصرنا العصر فالجهاد فريضة محكمة وقضية محتومة ثم قال يكفر جاحدها ويضلل عاملها فالجهاد فريضة محكمة وقضية محسومة كله في جهاد الشرع يكفر جاحدها ويضلل عاملها وكذا قال صاحب الاختيار عن صاحب الاختيار قال الجهاد فريضة محكمة ويكفر جاحدها ثم قال ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا كله في جهاد الطلب جهاد الاتباع تطلب العدو في عطر داره نعم وقال كذلك في كتاب اخر من كتب الاحناف من اعراض الدرايه قال واجمعت الامه على تربيه الجهاد واجمعت الامه على تربيه الجهاد نعم وقال السوكاني في السيد الجبار المجلد الرابع صفحه 518 اما غزو الكفار اما غزو الكفار ومناجزه اهل الكفر وحملهم على الاسلام اذا نتكلم عن اي نوع من انواع الجهاد او تسليم الجزيه او القتل وهذا لا يكون الا في كتاب الابتداء اما غزو الكفار ومناجزه اهل الكفر وحملهم على الاسلام او تسليم الجزيه او القتل فمعلوم من الضروره الدينيه يعني معلوم بالدين ايه؟ وهذا في معنى الاجماع من معلوم بالدين بالضروره الذي انكره كثير من العلماء اصلا قال فمعلوم من الضروره الدينيه ثم قال وادله الكتاب والسنه في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها كثيره جدا كثيره جدا جدا جدا على تقرير هذه الحقيقه ان جهاد الطلب جهاد الابتداء ان طلب العدو في عقر ضرير فريضه مسلمة هذه منسوخه نعم قال كذلك في شرح فتح القدير المجال الخامس صفحه 124 قال وقتال الكفار واجب وقتال الكفار واجب وان لم يبداوا من العمومات قال وان لم يبداوا اذا يشير لاي قتال قتال الصلاه قال وقتال الكفار واجب وان لم يبداوا من العمومات اي عمومات النصوص الاميره بقتالها الكاميرا معنا منقطع نعم اذا ننتبه اهل العلم قاطبه بل اجماع كما نقله غير واحد على ان الجهاد في حكمه واجب على ان الجهاد واجب فريضه محكمه يطرح سؤال هل هذا الوجوب انتبه هل هذا الوجوب وجوب عني ام وجوب كفائي ام الجميع متفق على انه واجب ليس فيها ادنى نزاع هناك توجيه لمذهب ابن عمر وغيره انهم ارادوا ان وجوب الوجوب الكفائي كما تنصب فاذا الامه اجمعت واتفقت على ان جهاد الطلب جهاد الاتباع طلب العدو في عقر الغريم وحملهم على الاسلام او الجزيه او الخيل حكم اي شيء واجب فريضه مستمره هل هو وجوب عني ام وجوب كفائي؟ ما رايكم؟ هل الامه كلها اتفقت على انه وجوب كفائي كما يظن البعض؟ ام هذا من قال انه وجوب عني؟ هناك من قال انه وجوب عني، لماذا وان كان قول مرجوح، لكن لماذا نذكر هذه المساله؟ نقول اذا كان من اهل العلم المعتبرين بل من الصحابه الكرام من ذهب الى ان الجهاد جهاد الصلاه جهاد الاعتداء قال العدو سيقدر فرض عني، ما معنى فرض عني؟ كالصلاه وقد صوم وقد زكاة وقد حج لمن استطاع اليه سبيلا فكيف تسنى كيف تسنى لعاق قدر العالم ان ياتي وينكر اجهاد طلب الكتاب واصلا مثل غير متصور نقول ذهب بعض السلف رضوان الله عليهم الى ان هذه الفرضيه التي قررناها وقررها الكتاب والسنه والاجماع هي على التعليم هي على اي شيء؟ على ان ان حكم جهاد الطلب عند هؤلاء الادله حكمه حكم ايش؟ الصلاه والزكاه والصوم والحج ان عين لا يفهم كل من إيه؟ من تخلف عنه لا يفهم كل من قدر عليه وتخلف عنه لأن هذا القول مروي عن بعض الصحابة وعن سعيد بن المسيب وما أدراك ما سعيد بن المسيب سيد التابعين رضوان الله عليه وعن ابن شبرمة نعم وذكرت ابن جبل في قوانين صفحة 100 من 63 قال وقال ابن المسيب فرض عين يمثل أقوال أهل العلم وقال ابن المسيب فرض إيه؟ فرض عين نعم وذكرت ذلك في صفحة مسائل الأسواق قال ابن جبل أول صفحة 28 قال وحكي عن ابن مسيد وابن سبرمة انه فرضه عين انه فرضه عين وجاء في صفحة فتح الطبيعي من جهة الخامس صفحة 420 قال وهو الجهاد وهو الجهاد بعد ان عرفه بجهاد الطرف فرض على الكفاية كما سناتي وبه قال اكثر اهل العلم الا ابن مسيد فانه قال فرض عين للعمومات النص لان هذا المفروض كلها جاءت بصيغة الايه؟ الامر الصيغه الاربع كلها عامه تعم جميع المكلفين. هذا ما ذهب اليه ابن المسيب. وقال فتح الباري الحافظ في المجلد الثالث صفحه 38 رحمه الله وقد فهم هذا الفهم ليس فقط من تفاوض به ابن المسيب بل سبقه به بعض من الصحابه الكرام. قال وقد فهم بعض الصحابه من الامر في قول الله عز وجل هذه الايه انا طمدتهم في قول فضيله العز والامر في قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. قال فهم العموم هم المكلفين. نعم. فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا كانوا يعتقدون ويدينون الله ان الجهاد فرض عين فما تخلفوا عن الغزو حتى ماتوا. نعم. فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا. قال منهم ابو ايوب الانصاري والمقدار بن اسود وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. هذا المعنى قرره كذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا المجال الرابع صفحه 77. قال وقال علي بن زيد عن انس عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا سهولا وشبانا. قال يقول ابو طلحه ما سمع الله عذر احد الله عز وجل بهذا ما عذر احد خفافا وثقالا باي حاله من الاحوال لابد ان تنشف ممارسه شراط صحيح باي حاله من الاحوال متزوجين عزاء خفافا وثقالا ربان نساء باي صوره مشهور لابد ان ايش أنت تقال ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الباب حتى كتب رضي الله تعالى عنه. وفي رواية قال قرأ أبو طلحة ذلك كثير من كثير سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال في ذلك الصحابة الزين أرى ربنا يستنصرنا أرى ربنا إيش يستنصرنا يحبنا ويحصنا على النصر في سبيله أرى ربنا يستنصرنا شيوخا وشبابا. ثم قال جهزوني يا بني. قال ابنائي جهزوني. فقال بنو يرحمك الله وقال رجل كبير كان رجل معمد كان حيدا. قال بنو يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله حتى مات ومع انظر قد غزوت مع رسول الله حتى مات ومع ابي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات. سبحان الله. فنحن نرجو عنك لان كنت رجل كبير معمد نحن نرجو عنك. فهذا بهذه الايه قال ربنا يستنصرنا فابى ثم ركب البحر امامك فلم يجدوا له جزيره يسكنونه فيها الا بعد تسعه ايام فلم يتغير فدفنوه به وهذه كرامه لذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ونفس هذه القصه ذكر الحق في الاصابه ترجمت لذلك الصحابي لابي طلحه وقال اسناده صحيح وقال اي شيء اسناده صحيح. نعم. كذلك ذكر القرطبي في تفسيره في المجلد الثاني صفحه 151 عده روايات عن بعض الصحابه والتابعين تدل بوضوح على انهم لا يرون نقول ذكر القرطبي في تفسير المجلد الثاني صفحه 151 عده روايات عن بعض الصحابه والتابعين تدل على انهم كانوا يرون لاجل مسلم ركع في طرف الغزو اذا امكنهم ذلك مما يدل دلاله واضحه على انهم كانوا يرون تربيه العين. فقال رحمه الله واسند الخبر عمن راى المقداد بن اسد الصحابي الجليل بحرص على تابوت فرات وقد انتبه هذه الروايه رأى المقداد بن اسد على بحمص على تابوت فرات هو شيخ كبير يحمله على اي شيء يحمله لا يستطيع ان يمشي وحده انتبه لا يستطيع ان يمشي محمول على اي شيء على تابوت يتحرك به هذه وحده ثانيه وقد قبض على التابوت من سنه وبيضاف الى كبر سنه ثقة حركته فكان السم والشم يملأان جسمه حتى قضوا على ثبوت من سمه أولا معمد ثانيا جسمه ايش ثقيل لا يقع على الحركة بسهولة حتى من يحملون. قال وهو يتجهد للرجل فهو هذه الأمور كلها يتجهد لأي شيء للرجل هو الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لقد عذرك الله فقال كما هو بالسم بالجسم ما لم يكن حركة عذرك الله فقال أتت علينا صورة البعوث وما أدراك ما البعوث ما مراد شرط البعوث سورة براءة نعم سورة براءة أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا وخرج رب الشرط أمامه. وقال الزهري خرج سعيد بن مسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك علي لا بد أن تقاتل إنك علي المريض فقال استنصر الله الخفيف والثقيل. نعم ما ترك أحد انظر فهمه استنصر الله الخفيف فهي حديث شرط وراء بالفعل هي فقد امرا فعمل به الله سبحانه وتعالى استنصر الله الخفيف والثقيل فان لم يكن الحق فان لم يمكن الحق اذا ما استطع مباشر القتال كثرت الثواب وحسدت النفاع المهم ما نكونش القتال قال فاذا فان لم يمكن الحق اذا ما استطع مباشر القتال كثرت الثواب وحسدت النفاع الحمد لله تعالى عن هؤلاء الرجال. قال في اهميه الجهاد صفحه 199 فهذه النصوص عن بعض الصحابة والتابعين تدل على مذهبهم في الجهاد وأنهم يرون جهاد الاتباع والطلب فرضا على القادر. كل كلامنا مذكر في نوع جهاد ايه؟ جهاد الطلب. جهاد الطلب نفوس إلا أن الذي يترجح والله تعالى هذا وهذا المشوار هو ما عليه أكثر أهل العلم بل ما سوف ننكر تبع أهل العلم ما عليه الاتفاق هو أن جهاد الطلب والاتباع فرض كفاية لا فرض عنه فرض كفاية لا فرض عنه وذلك الأدلة التالية منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه عمدة في كون جهاد الطلب والاتباع فرض فرض كفاية بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقول قبلها وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة قال قطري في تفسير هذه الآية الشريفة مجلد الثامن صفحة 293 قال فيها إشارة إلى أن الجهاد ليس على الأعيان الحكم الظاهر المستنبط من هذا الآية أن الجهاد ليس على إيش؟ على تعيين أي جهاد؟ جهاد الطلب جهاد تطلب العدو في عقري داري قال فيها أن الجهاد ليس على الأعياد وأنه فرض كفاية كما تقدم قال إذ لو نصر الكل يشرح الآية إذ لو نصر الكل لضاع من وراءهم من العياد فليخرج فريق منهم من الجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين على خلاف عند أهل العلم من هي طائفة المتفقهة هل هي النافرة منقرضة وكلاهما قول بل الأظهر والله تعالى أعلم أنها نافرة والتفصيل الصحيح حسب وجود النبي صلى الله عليه وسلم حسب وجود منظومة العلم إذا كانت النصرة أو في حال القول بل الله تعالى أعلم بالصواب وكلا القولين قول قال وأما فرض الكفاية كما تقدم إذ لو نصر الكل لضاع من وراءهم من العيال فليخرج فريق منهم من جهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد الناكرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي يتحقق من هذا الكلام أن الجهاد ليس على التعيين إذ لو كان على التعيين لوجب الجميع وللزم الجميع أن ينفروا كافة ينفروا إيش؟ أما الآية فأجازت أن يذهب أن تنفر فئة وتجلس فئة فلو كان الجهاد معين لما جاز لكل فئة أن تفر صحيح؟ ولكن في حقيقة كان ترى أن تفر هي الأخرى نعم كذلك قوله تعالى هو كذلك صريح في فرضيه الكفايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ثم قال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه ثم قال وكلا وعد الله الحسنى من يرد كلا أليس المجاهده والقاعده فلو كانت القاعده اثمه يقول الله الحقيقه وكلا وعد الله الحسنى تستقيم هذا ابدا كانت اثمه تستحق الذم تستحق العقاب فقال تعالى وكلا اي المجاهده والقاعده وعد الله الحسنى دلاله على ان الجهاد فرض كفايه اذا قام بالبعض كما تمكن سقط من الباطن وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما قال ابن قدامه في المغني المجرد الثاني صفحه 346 وهو يستدل على ان الجهاد فرض كفايه قال وهذا يدل حيال هذه الايه على ان القاعدين غير اثمين مع جهاد غيرهم لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى فالقاعده موعوده بالحسنى فهل الاثمه المقصره المفرطه التاركه للواجب تكون موعوده بالحسنى؟ ابدا قال هذا يدل على ان القاعدين غير اثمين مع جهاد غيرهم وهذا ليس الشرط فما تمثل بالتفصيل ما غفل عنه كثير من عرض لجهاد الطلبه نعم وقال ابن كثيرين كذلك في بدائع الحوار مجلد السابع صفحه 92 قال وعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنى ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها انتبه لو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد القاعدين الحسنى لأن القعود يكون حراما مفهوم هذا الرجل؟ مفهوم ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد القاعدين الحسنى لأن القعود يكون حراما فتكون مستحقة للعقوبة لا مستحقة للحسنى نعم وقال كذلك في المجموع شرح المهذب بالإمام النووي مجلد الثامن عشر من كتاب الخيار والجهاد قال ولو كان فرضا اي الجهاد على الجميع لما فاضل بين من فعل وبين من ترك ولانه وعد الجميع بالحسنى فدل ذلك على انه ليس بفرض على الجميع وهذا الله تعالى اعلم بظهر فذلك مما يدل بالواقع الايات الكلمات مما يدل على ان الجهاد فرض كفايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقراها مسلم كما في صحيح النووي المجلد الثالث عشر صفحه 41 عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني الاثنين ليخرج من كل رجلين رجل. امر كل اثنين ان يخرج منهما رجل واحد، دلال على ان الجهاد فرض كفايه فرض عين. لو كان الجهاد فرض عين هل يجزي رجل عن رجل اخر ان يخرج مكانه؟ ان يلزم الجميع ان يخرجوا كالصلاه؟ هل يجزي رجل ان يصلي عنه؟ تلزم من؟ تلزم جميع المكلفين. فهذا الحديث نص ظاهر على ان الجهاد بالفعل فرض كفايه. ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقائد أيكم خلق الخالق في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخليفة. فدلالة على أن القائد مأجور أم غير مأجور؟ مأجور. طيب فهل تارك فرض العين يكون مأجور؟ هل يكون مأجور؟ يكون مأجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجره، بل أجره بنصف أجر الجاهل. فدلالة ظاهرة على أن الجهاد بالفعل لم يتعين في حق الجميع. نعم. واسبب به كذلك أنه في شرط أن هذا السنة المجموع من جانب الثاني عشر من كتاب الشيعة والجهاد. نعم. ونقول كذلك ما رواه مسلم كما في شرح النووي من جانب الثالث عشر شرح الأربعين في قول صلى الله عليه وسلم من جهد غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف القائد بأنه إيش؟ بأنه غاز في سبيل الله رغم أنه قائد. ما رأى القتال؟ ما نعرفه. فدلالة على من جهاد في حقه فرض إيه؟ فإذا قام به إخوانه سقط عنه. نعم. كذلك دليل ظاهر وهو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي كان يخرج في كل غزوات؟ أم كان يخرج سارة ويجلس سارة؟ كما تكلمنا من قبل كان يخرج سارة ويجلس إيه؟ سارة. فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن الجهاد فرض عين من فرض كفاية. هل لو كان فرض عين هل كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشانا ربنا وأخشانا لو أن يجلس؟ هكذا وكذلك. فنقول كذلك فعله صلى الله عليه وسلم عليه وخيرته فقد كان يخرج في الغزو تارة ويبقى تارة ويؤمن غيره على الغزوة الشريفة. وكذلك لم يكن يخرج كل أصحابه فكان بعضهم يخرج والبعض يجلس. فلو كان الجهاد متعينا في حق الجميع لما وسع البعض أن يجلس ويخرج مكانه بعض فقط. خالف التصحيح المذكور يوضح أن هذا الوجه من الخلاف في النهاية العاشر الصفحة الثالثة. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يخرج وتارة يبعث غيره حتى قال وجدت ألا تخرج سرية أو جيش إلا وأنا معهم. فهذا دلالة على أن كل سرية وكل جيش كان مثلا معهم أم كان أحيانا وأحيانا يجلس؟ كان أحيانا يجلس. وجدت ألا تخرج سرية أو جيش إلا وأنا معهم ولكن لا أجد انظر في ذات اليوم ولكن لا أجد ما أحملهم ولا تطيب أنفسهم بالتخلف عنه. نعم. وانظر السيدة فتح الباري من جلد السادس صفحة 18-17 قالت مقدامة وضحا كذلك هذا الوجه من الاستدلال على فرضية الكفاية كما في المهمية من جلد الثامن صفحة 346 قالت ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه. كان يضع السرايا ويبنش هو وسائر فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وجلوس أصحابه أو بعض أصحابه ما دلالة عن الجهاد لما يتعين فيه حقي دلالة الجهاد فرض كفاية. نعم. وقد أشار إلى هذا الثلاث البسيط أي اختلاف أهل العلم في كون الجهاد طلب فرض كفاية أو فرض عين ابن القيم ورجح الراجح كما في جلد المعالي من جلد الثالث صفحة 28 فقال ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. ثم قال أما إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. فقول قتال المشركين كافة إذا نتحدث عن أي نوع من أنواع الجهاد؟ جهاد الإيه؟ الفرض. قال إما فرض عين فرض إما فرض عين على أحد القولين كما ذكرنا كما هو مذهب ابن شدرمة وابن مسيب وغيرهم من الصحابة إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. إذا المشهور أنه فرض إيه؟ كفاية كما ذكرنا الأدلة وهو غالب بالفعل إن شاء الله. فرض التحقيق بكلام من؟ لابن القيم هذا جمع لطيف جدا لأنه لطيف بين من قال بفرضية العين وبين من زاد إليه أكثر عن العلم بل يصل إلى مرتبة الإجماع بفرضية الكفاية. قال والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين. اسم هذا الفائدة جنس الجهاد بالفعل متعين في حق كل مسلم حتى من أصحاب الأبرار الشرعية. انتبه جنس الجهاد متعين في حق كل مسلم. جنس الجهاد الكفار جنس لهذا الطلب، جنس لهذا الابتداء متعين في حق كل مسلم. لكن ما معنى ان نقول جنس الجهاد؟ اعلم ان الجهاد يكون بكم صوره؟ باربع صور، باربع صور: بالقلب، باللسان، بالمال، باليد. فلا يصلح حال المسلم، اي مسلم حتى من اشخاص لا ظرف له، ان يجاهد باحد هذه الاربعه، اما بقلبه واما بلسانه واما بماله واما بنفسه. وسارق جنس الجهاد باحد هذه الاربع فاتن عاصم كذلك لفرضيه متعينه في حق عند المولى سبحانه وتعالى. واقل الاحوال ان يجاهد باي شيء بقلبه، وليس وراء ذلك من الايمان حبه قلبه، او ذلك اضع ايمان. هذا فائده نفيسه، هذا فائده نفيسه. قررت ذلك صاحب الفتح كتب ذلك في المجلد السادس صفحه 37 في صفحه الاستاذ جهاد حب قلبه. فجنس الجهاد متعين في حق كل مسلم، لكن ما معنى جنس الجهاد؟ الا يتخلف المسلم عن كيد مجاهد الكفار ولو بقلبه، ولو بقلبه، ثم اللسان، ثم الناس، ثم اليد، ثم اليد. طيب، اما الجهاد باليد فهو فرض كفايه. مفهوم الصور؟ اما الجهاد باليد فهو فرض كفايه، اما جنس الجهاد فهو فرض عنه. اي لا يسعى المسلم ان يترك الجهاد باحدى هذه الاربعه. بيده، بماله، بلسانه، بقلبه. وليس وراء ذلك من الايمان شيء، او من قال حدث من قبل. قال: والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عليه اما بالقلب، واما باللسان، واما بالمال، واما باليد. قال: فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع كما حسب القدره والاستطاعه. ثم قال: اما الجهاد بالنفس ففرض كفايه. قتال الاعداء باليد فرض ايه؟ كفايه، وليس فرض عين كما ذهب ابن سعيد وابن شبرنا وغيرهما من الصحابه. نعم، ورصيت لك جملة من كلام أهل العلم في بيان فرضية الكفاية في جهاد الطلب. قال في حشيش بن عبدين من جهاد غدر من مثال الجهاد حكمه أي جهاد الطلب جهاد الابتداء، قال هو فرض كفاية، هو فرض كفاية. وهذه الكلمة حتى صارت لا معنى لها عند كثير من المعاصرين. فقال يقول فرض كفاية بغض النظر عن حالنا، بغض النظر عن واقعنا، واقعنا واقع نتكلم عنه إن شاء الله. بغض النظر عن واقعنا، لكن حتى نقول لاننا في واقع تمكين وفي واقع استعلاء وفي واقع ظهور وفي واقع ايه، فكلمه فرض كفايه غير مفهومه على وجه الحقيقي كما تمكن في التنبيه لنا. نعم. قال كذلك في صفحه قدير المجلد الخامس صفحه 420 قال: الجهاد فرض كفايه، الجهاد فرض على الكفايه، اذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. مش نرجع لشرح هذه الجمله بالتفصيل. قال: الجهاد فرض على الكفايه. وقال في البحر الرابع كذلك من جهه الخامس صفحه 119: الجهاد فرض كفايه ابتداء. قول ابتداء اذا نريد اي نوع من الجهاد؟ جهاد الصلاه. الجهاد فرض كفايه ابتداء، فان اقام به البعض سقط عن الكفر. وقال في الخفي في المكشوف من جهه العاشر صفحه 3 قال: ثم فريضه الجهاد على نوعين. ثم فريضه الجهاد على نوعين ذكر العين، ثم قال: ونوع الثاني هو فرض على الكفايه. هو فرض على الكفايه جهاد الطرف، اذا قام به البعض سقط عن الباقين. لان هؤلاء من مذهب الاحناف، اما في مذهب المالكيه كما جاء في كتاب بلغه السالك لاقرب المسالك الى مذهب الامام مالك. نعم، المجال الاول صفحه 345 قال: الجهاد في سبيل الله اعلاء كلمه الله تعالى، اعلاء كلمه الله تعالى كل سنه، سنرجع لهذه المساله، كل ايه؟ سنه، فرض كفايه. قالوا: الجهاد في سبيل الله اعلاء كلمه الله تعالى. اذا نتكلم عن جهاد ذاك عن جهاد الطلب، جهاد الطلب بعض من انواع الرقبه في البلاد. قال: فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا عند المالكيه. اما عند الشافعيه كما جاء في مجموع شرح المهذب للنووي المجلد الثاني عشر من كتاب الجهاد، قال: والجهاد فرض. فالجهاد ايه؟ فرض كما ذكرنا. ثم قال: وهو فرض على الكفايه، اي لا تظن انه فرض على التعيين، وفرض على الكفايه اذا قام فيه، اذا قام به من فيه الكفايه سقط الفرض عن الباقين. جاء كذلك من كتب الشافعيه في متن المنهاج للنووي قال: للكفار حالان، للكفار حال، احدهما يكونون ببلادهم، يكونون ايه؟ ببلادهم. هذا جهاد اي شيء؟ جهاد الطلب، جهاد الابتداء. يكونون ببلادهم ففرض كفايه، اذا فعلوا من فيهم الكفايه من المسلمين سقط الحرج عن الباقين. بس نفصل هذه الجمله ان شاء الله بعد قليل. نعم، هذا عند من؟ عند المالكيه. بقي الى الحنابله. قال في المغني في المقدمه المجلد الثامن صفحه 239 قال رحمه الله: والجهاد فرض على الكفايه، اذا قام به قوم سقط عن الباقين. بل نقل الاتفاق أي اتفاق أهل العلم على هذا الحكم ابن النحاس في كتابه النافع مشارع الأشواق في المجال الأول صفحة 28 قال اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم إذا ما فيش أي جهاد جهاد بالطرف فرض كفاية باتفاق علماء فما اعتبر الله تعالى على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف إيه؟ خلاف بعيد خلاف بعيد قال اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء ما المراد بالخلاف؟ أي المراد بالخلاف الذين أنكروا جهاد الطرف؟ لا الذين قالوا بأن الخلاف بعيد أما الذين قالوا أنكروا جهاد الطرف ماذا يقع في حقه ولا لا؟ ومنهم نقول خلاف بعيد أو أنهم خلافهم؟ ما بدعة منكر وقول الله بغيره بل وراءه ما وراءه من الطعن في هذا الدين بل حكى على هذا الحكم ابن عطيه الاجماع ابن محاك حكى عليه شيء اتفاق ابن حكى عليه ابن عطيه كما في محرره الوجيه حكى عليه الاجماع فقال في المجلد الثاني صفحه 43 قال رحمه الله واستمر الاجماع واستمر الاجماع على ان الجهاد على امه محمد بحق اللي هو الامه على امه محمد فرض كفايه طبعا احنا عندما نتكلم عن جهاد الطلب يعني لا تنظروا الى وكان انظروا الى الحاله الاصليه التي يجب ان تكون على الامه اما كان وقع اخر وضع خير نحن نريد منكم ان تسترجعوا اليه الى ما يجب ان يكون عليه نفهم الصوره هذه؟ نعم وهذا نقل هؤلاء العلماء قال استمر الاجماع على ان الجهاد على امه محمد فرض كفايه فاذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقي والله تعالى اعلم مراد بالاجماع اي الاجماع الحادث والله تعالى اعلم بعد القرن الثاني لله تعالى بعد انطباع عصر الصحابة السبيل بعد هذا التقرير هل يبقى هناك مجال للمناقشة مجال للمناقشة في مشروعية جهاد الطرف أو هل يبقى هناك أدنى احتمال بقبول قول من قال بأن الجهاد في الإسلام لا يعرف إلا في صورة واحدة هو جهاد الدفع هل يبقى هناك احتمال؟ نعم وهذه فائدة نفسية بعد أن قررنا أن الجهاد فرض في حق هذه الأمة وأنها فريضة محكمة وبعد أن قررنا الرأي أنها فريضة على الكفاية لا على التعيين يتكلم أهل العلم تتم بهذا المبحث من فائدة في الحد الأدنى الحد الإيه؟ الحد الأدنى من الكفاية لأن الجهاد الذي إذا قامت به الأمة فقد عنها به الحد الإيه؟ الأدنى أما الحد الأقصى ليس إلا نهاية ليس لا نهاية فضل الله يؤتيه من يشاء هذا الله يبارك دون هذا واحدة فقط من هي؟ من يعرف ما هي؟ أن يرضى العالم بأسره من مشرقه إلى مغربه من أقصى إلى أدنى العالم بأسره بدون استثناء ولو شيء واحد يرضى لحكم من؟ لحكم الله ولحكم رسول صلى الله عليه وسلم هنا فقط ينتهي هذا عند المسلمين فقط وقد لا إيش بعثت بالشيء بين يدي الساعة ليعبد الله وحده فنقول تكلم عن العلم طبعا ما تكلموا في الحد الأقصى ما تكلموا في الحد الأدنى ما هو الحد الأدنى الذي به تسقط فريضة جهاد الطلب الكفاية للمسلمين الحد الأدنى الذي إذا قام به المسلمون لا يأتمون يأتى عنهم ليش الإثم قال في أهمية الجهاد صفحة 131 اختلف العلماء في ذلك على قولين المسألة فيها إيه؟ فيها قولان فما هو نحن نرجو بقول أقل قولين هو قول الجمهور الجمهور على أن غزوة واحدة العام الحد الأدنى هو إيه؟ أن جهاد المسلمون بغزوة واحدة يصومون العدو بغزوة واحدة غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة والباقي تقوى وحجة الجمهور في ذلك أن الجزية تجب بدلا عن جهاد صحيح كما قلنا يخيرون بين إيه؟ بين الإسلام أو الجزية أو الخير صحيح فالجزية بدلا عن الخير عن الجهاد صحيح والجزية لا تجب باتفاق عليه إلا في السنة مرة وكذلك المدة منها وهو الجهاد لا يجب الا هذا قياس طيب قال ان الجزيه لا تجب في حق الكفار الا مره واحده كذلك الجهاد اذا تركنا الجزيه خلاص نجاهد اقل ما يكون مره واحده نعم كما قلنا حجتهم في ذلك ان الجزيه تجب بدلا عن الجهاد والجزيه لا تجب في السنه اكثر من مره باتفاق فليكن بدلها الذي هو الجهاد كذلك نعم بعض الفرع من العلم في تقرير هذه المساله قال ضمني في نهايه المساله من فتح الشرقيه من غير الثاني صفحة 43 قال رحمه الله وأقله أقل إيش؟ جهاد الإيش؟ الطلب مرة في كل سنة مرة كيف؟ في كل سنة نعم فإن جاءت فهو أفضل ما لم انتبه هذا ليس مطلق على الحد الأدنى مرة في كل سنة نطلبهم ما لم تدعو حاجة إلى أكثر من مرة فإذا جاءت حاجة وجب الإيش؟ وجب الزيادة قال أقله مرة في كل سنة فإن جاءت فهو أفضل ما لم تدعو حاجة إلى أكثر إلى أكثر من مرة، وإلا إذا دعت حاجة وجد وشرطه كالمرة ألا يكون بنا بعض أو نحو كقضاء إسلاميين وإلا وقت الحناية. الشاهد الأول حوله وأقله مرة في كل سنة، فإن زاد فهو أفضل ما لم تدعو حاجة. مثل أي شيء أخير يقع أخير في أيدي الكفار، يجب على أهل المسجد والمغرب أن يستنتجوا وقف على ذلك. طب ما لم تدعو حاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجد، فإذا جاءت الحاجة يجب أن يجب مرة أخرى، يجب مرارة إلى أن ترفع هذه الحاجة. ففي حال عدم وجود الحاجة أقلها أي شيء مرة واحدة. قال كذلك المجموع شرح المهذب المجرد الثاني عشر كتاب الشعر والجهاد النووي، قال وأقل ما يجب في كل سنة مرة، أقل ما يجب في كل سنة مرة، لأن الجزية تجب في كل سنة مرة وهي بدل القتل فكذلك القتل، ولأن تعطيله في أكثر من سنة إذا درس مرة سنة كاملة ولم يقوم المسلمون بغزوة واحدة. قال ولأن تعطيله في أكثر من سنة يثني على العدو في المسلمين. نعم هذا عن الشافعي. كذلك عند الأحناف كما جاء في مجمع الأنهر شرح منتقى الأزهر، قال فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب، قال إلى دار الحرب إذا جهاد أي شيء جهاد شرط، أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، الحد الأدنى هو مرة. وقال كذلك المغني ابن قدامة رحمه الله المجلد الثاني صفحة 241، وأقل ما يفعل مرة في كل عام، وأقل ما يفعل مرة في كل عام، لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل عن النصرة عن القتال، فكذلك مبدلها وهو الجهاد فيجب في كل عام مرة إلا من عذر، إلا من عذر. قال وإن دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة نكتفي بمرة هذا حتى ترفع هذه الحاجة مرتين ثلاثة أربعة إلى أن ترفع هذه الحاجة، وإن دعت الحاجة إلى القتال يعاد أكثر من مرة وجد ذلك فحكم إيش؟ زيادة تطوع أم واجب؟ واجب لوجود الحاجة، لوجود الحاجة، فإذا رفعت الحاجة فالزيادة حكم تطوع ناسية. قال إن دعت الحاجة إلى القتال يعاد أكثر من مرة وجد ذلك لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه، فنرفع هذه الذمة بعد كله. قال انه فرض كفايه، وفرض كفايه على التحقيق معناه صحيح دليل لا يقف الا اذا تحققت الكفايه، اذا تحقق اي شيء من اسمه، اذا تحققت الشيء اذا تحقق هنا المقصود، فاذا لم تحقق الكفايه استمر وجوبا لا يستمر وجوب، يستمر حتى ينتبه حتى يشمل كل الارض من المسلمين، وهذا فرض كفايه فكيف تفضل عليه؟ لكن ما تفضل فنشرحها بالتفصيل، يعني فرض كفايه قد يتكسر حتى يشمل كل المسلمين، كل المسلمين وهو فرض ايش؟ فرض الشفاء ويعتني الجميع بالتس او بعدم تحقيق الشفاء في القطاعات، فده فرض كفاية، فكيف فضل عني بالله عليك؟ كيف فضل عني؟ وهذا بلا كده. قال كذلك في مسار الاخلاق المجال الاول صفحه 92، قال واقل الجهاد بعد ان ذكر انه فرض كفاية، واقل الجهاد في كل سنه مره، أقل الجهاد في كل سنة إيه؟ مرة الحد الأدنى. قال والزيادة أفضل بلا خلاف طبعا. قال ولا يجوز يحرم ولا يجوز إخلال سنة من غزو إلا الضرورة والعذر، تمر سنة كاملة بدون كتاب هذا إيش حكمه؟ محرم، هذا ما قررناه، نحن قررنا أن الجهاد ترك إيش فريضة نسمع إذا تركوها فقط مات محرم اتخذوا إثم مفهوم؟ قال ولا يجوز إخلال سنة من غزو إلا الضرورة أو العذر، قال فإن لم تكن ضرورة ولا عذر لم يجد تأثير الغزو سنة، فإن لم تكن ضرورة ولا عذر لم يجد تأثير الغزو سنة. قال نص عليه الشافعي وأصحابه رضي الله تعالى من جميع. نعم نفس هذا الشخص مقرر لنا كذلك الأكتوبين في تفسيره في مجلد الثامن صفحة 152، قال رحمه الله أنا بتكلم عن جهاد الكفاية، فرض على الإمام، فرض على الإمام إجزاء طائفة من العدو، إجزاء طائفة طائفة لتغزو، إذا نتكلم عن جهاد جهاد الطرف إجزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه أو يخرج من ينفذ به، قال يدعوهم إلى الإسلام ويدعهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية، هذا أقل حد، حد الأدنى سنة. ثم قال ومن الجهاد ما هو نافلة، من الجهاد الكفائي ما هو فرض، فرض من الجهاد ما هو نافلة، من الجهاد الكفائي ما هو فرض أن يكون أقل إيه؟ سنة كما ذكرنا. قال ومن الجهاد فوق السنة يصبح حكم أي شيء نافلة تصور، ومن الجهاد ما هو نافلة وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وذات الشرايا في أوقات الغرة، أوقات غفلة العدو، تعالى انتبه هنا، في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة، لم تكون فرصة سانحة للمسلمين أن يضربوا ضربهم فلينتهزوها. قال وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار الكفر. لما حصل من هذا الكلام أن الحد الأدنى هو سنة، والزيادة عن سنة نافلة للطوع عند هؤلاء إيه؟ عند الجمهور. لكن هناك قول آخر، هناك قول آخر أنها لا تقيد بعدد وإنما بحسب الإمكان، ما بحسب أي شيء بحسب الإمكان. القول الثاني كما في أهمية الجهاد صفحة 131 قال يجب غزو الكفار في عصر دارهم كلما أمكن ذلك من غير تحديد بعدد. الجمهور حددوا إيش؟ أقلها إيه؟ سنة. هناك طريقة من العلم قالوا فقط معلقة بالقوة بالإمكان، فإذا كان الإمكان سنة مرتين مرتين، إذا كان الإمكان ثلاثة ثلاثة، إذا كان الإمكان أربعة أربعة، ولا نقصرها ولا نحددها مرة واحدة. وهذا قول الله تعالى على أعلم هو المقرر. قال الحافظ عندما ذكر هذين القولين في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 32 قال وقيل يجب كلما أمكن، ذكر أن جمهور العلم على أن قال سنة، ثم قال وقيل يجب كلما أمكن. إذا حددوه بعدد ولا علقوه بالإمكان؟ علقوه بالإمكان، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقيل يجب كلما أمكن قال وهو قويم، هذا قول إيش؟ قويم. نعم. وهناك نص ظاهر من جواني كما في روض الطلبين المجلد العاشر صفحة 209 وذكر كذلك في مشار الأشواق المجلد الأول صفحة 98 قال وقال الإمام الجواني المختار عندي في هذه المسألة نحددها بعدد ولا نعلق بالقوة والإمكان، قال المختار عندي مثل الأصوليين. هذا لطيفة جدا، ما هو رابط مثل الأصوليين؟ قول تعالى اتقوا الله مختار. نعم. أن الواجب يعلق بالقدرة والإمكان والاستطاعة. نعم. قال المختار عندي مثل الأصوليين فإنهم قالوا الجهاد دعوة قهرية، وما أروع على تعريف الجهاد. هذا تعريف يذكرك لما قررناه وصحناه في المبحث الأول، لماذا شرع الجهاد ولماذا شرع القتال. فأصلا كما ذكرنا وقتها أن الجهاد غاية ولا وسيلة، وسيلة ما للغاية؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا هو دعوة ولكن دعوة إيش؟ قهرية. هناك دعوة بالبيان وهناك دعوة بالسنان، وأيهما أبلغ؟ تتحقق النتيجة دعوة السنان، دعوة السنان. نعم. هو يعرف لنا أو يوجد لنا ما ذكرناه في هاتين الكلمتين. قال والمختار عندي مسلك الأصوليين فإنهم قالوا الجهاد دعوة قهرية، فتجد إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. كلام رائع. دعوة قهرية فتجد إقامته أي الجهاد بحسب الإمكان، لا نربطه بعدد ولا نحدده بعدد، حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. ما معنى مسلم؟ دخل في دين الله. ومعنى مسالم؟ غير إيش؟ غير محارب. نعم. يرضى لحكم الله وحكم هذا الدين. قال ولا يقصر بمرة السنة ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة، لا يقصر مرة السنة ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة. قال وما ذكره الصحاح أن أقله مرة في السنة حملوه على العادة الغالبة، أي ليس حكم شرعي، على العادة الغالبة، وهو أن الأموال ما مرض العادة الغالبة، وهو أن الأموال والعدد لا تتأثى لتجهيز الجيوش في السنة أكثر من مرة، مثل أرطيب حتى تجمع جيش وتجمع جيش وتجهزه وتمونه وتفضل السلاح والسلاح إلى غير ذلك تحتاج إيه؟ إلى سنة. فالمثال أرطيب وليس حكم شرعي، أما الحكم الشرعي فيقلب بأي شيء بالإمكان، تقول الله مستحكم. فإذا تحقق بالإمكان غزو الكفار مرتين نرجوهم مرتين وهذا الواجب في حقنا. فإذا كانت لدينا القوة أن نرجوهم ثلاثة فهذا الواجب في حقنا، فإذا كانت لدينا القوة أن نرجوهم أربعة فهذا الواجب في حقنا، ولا مقصور على هذا ولا مقصور. والله تعالى أعلم أعلم كما قرر صاحب كتاب أهمية الجهاد، هذا هو الراجح من وجوه ثلاثة. أولا أن نصوص الأميرة بقتال الكفار والتي بينا أنها على وجه ليك وجه الإيجاب لم تحب بعدها. قاتل المشركين كافة، كم مرة يا رب ما ذكرنا؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كم مرة ما ذكرنا؟ فاقتلوهم حيث قتلتموهم، كم مرة ما ذكر؟ صحيح؟ فمصوص وأمرت أن أقاتل الناس، كم مرة ما ذكرنا؟ صحيح؟ ذكرت؟ ما ذكر عدد لا من حريب ولا من بيت، فمصوص الأمر بقتال الكفار والمشركين والتبوعهم في وقت اليوم لم تحد لنا عدد، صحيح؟ إذا تحديد العدد زيادة على النقص، وزيادة بغير دليل، فلا تكون مقبول. صحيح؟ يمكننا ما تحكم. طيب اما قال الشرعيه ان الواجب عندنا مقيد باي شيء بشرط واحد فقط هو القدرة والإشتار فق الله مشتار لا يكلف نفسا إلا إلا ما أتى فنحن نعلقها كحكم شرعي للإنسان بالقدرة فتتعلق القدرة بمرتين فمرتان بثلاثة فثلاث بأربع بأربع إلى غير ذلك بمرة فمرة مفهوم الشورى هذا الرجل الأول الوجه الثاني أن هذا هو اللائق بغاية الجهاد ما هي غاية الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل ثانية بجهاد إلى أن تحقق هذه الغاية بمرة مرتين بثلاثة ضربة إلى أن تحقق هذه الغاية كما قال الجويني حتى لا إلا مسلم أو مسلم أما أن تقيدها بعدد أو مرتين أو ثلاث فلا تحديد كما قلنا جيد قال الله تعالى أعلم هذا الوجه الثاني الوجه الثالث أن هذا هو الذي ينسجم ويليق بمعنى الجهاد بمعنى الجهاد كما شرحنا هو الجهد واستشراب الوسع فأنت تبذل جهدك وتستثمر الوسع في مرة فمرة تبذل جهدك وتستثمر الوسع في مرتين فمرتين تبذل جهدك وتستثمر الوسع في ثلاث فثلاث بحسب جهدك وبحسب الوسع يكون حكم الجهاد في حقك مفهوم الشرع فهذا الله تعالى أعلم هو أولى القولين بالقبول أنه لا يتحدد مرة أو لا يحدد عدد قبل الكفر وإنما يعلق الأمر بالإنسانية كما تمثل منه المسلمون فهو الواجب في حقهم وبه يسقط عنهم الإثم ويحققون الفروض والله تعالى أعلم وأعلم نعم بقيت معنا نقطة في هذا الموضوع معنى نقطة في هذا الموضوع فيما يتعلق بمعنى فرض الكفاية لأن هذا المعنى على التحقيق لم يعطى حقه من البحث هو عندما يفهم كلام أهل العلم مفهوم ويوضع في موضعه صحيح إلا أننا في عصر هو التحقيق أعظم مشاكله هي المسلمات والبدعيات ومسلمات هذا الدين في عصرنا تحتاج إلى تقرير وإلى حد الأدلة ورد على كلام الخصوم وتكذيب الشبهات إلى غير ذلك رغم أنها عند أهل العلم المحققين بل عند عوام المسلمين في القرون الثالثة هي بدهيات ومسلمة بل من معنى الدين بالضرورة ثم ذكرنا كلام الشيطان في فرضية جهاد الفرض فنقول ظن البعض أن معنى كلمة فرض كفاية فيها مسوغ للصعود على الجهاد مذكر أن الكلام ليس تعطينا الكلام عندما يكون جهاد جهاد طلب ابتداء ويكون حكم فرض كفاية أما في الواقع فهذا له بحث خاص مستقل فنقول حتى إذا كان حكم الجهاد فرض كفاية فالمسألة فيها شروط لا بد من إتيانها فإذا تحققت هذه الشروط التي على تحقيق معنى فرض الكفاية هنا بالفعل يقع المسلم أن يجلس في بيته وأن يقوم إخوانه الباقون بتحقيق هذه الفرضية ونذكر كذلك أننا نتكلم في فرض الكفاية بمعنى أنه إذا كان هذا هو الحال الذي سوف نقرر بين أيديكم لنصوص أهل العلم إذا كان هو الحال إذا كان هذا هو الحال في فرضية الجهاد الكفاية فكيف إذا تعين فكيف إذا تعين وما هو المستعان من قال ابن قدامة في المغني المجلد الثاني صفحة 239 في شرحه القول صاحب المتن بصحيح بقول صاحب المتن والجهاد فرض على الكفاية والجهاد فرض على الكفاية قال بمقدمة يوضح بها من المراد بفرض الكفاية وهذا من فقهه رحمه الله نعم حتى لا يظن المسلم انه في ساعة من امره على الاطلاق قال معنى فرض الكفاية معنى فرض الكفاية الذي ان لم يقم به من يكفي اثم الناس كلهم هذا الشرط الاول الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم إذا الشرط أن يقوم به من؟ أولا أن يقوم به طائفة من المسلمين ثانيا أن يتحقق بقيام هذه الطائفة حد الإيش؟ حد الكفاية ودون ذلك إيش؟ خرق الكفاية نعم قال فمعنى فرض الكفاية الذي إن لم يقم إذا لابد من قيام بعض المسلمين ثانيا إن لم يقم به من يكفي الشرط الثاني يتحقق بقيام هذه الطائفة أي شيء؟ حد الكفاية قال أثم الناس كلهم إذا لم تحقق هذه الصورة وإذا لم تحقق هذه الصورة بهذين الشرطين قيام بعض المسلمين أن يتحقق بقيامهم الكفاية في طرد هذا العدو إذا لم تحقق هذه الصورة ماذا قال أثم الناس كلهم يقع كل مسلمين أي شيء في الاسم لماذا؟ لأن الجهاد حكمه إيش؟ فرق ومن مراد الفرق؟ ما توعد بالعقاب على تاركة كما ذكرنا حجارا لأهل العلم. قال وإن قام به من يسمي سقط عن سائر الناس هنا فقط يسقط الإثم عن باقي المسلمين. وإن قام به من القيام طائفة يتحقق بقيامهم الكفاية. قال فالكفاء ينقل هذه اللطيفة في معنى فرض الكفاية التي يقرا عنها كثير من الناس. قال الخطاب في ابتدائه يتناول الجميع. وهنا في حد او في عند توجه الخطاب في جميع الفروض الكفائيه منها والعينيه تشمل من؟ تشمل كل مكلف. انتبه عندما نقول واجب عندما نقول فرض في خطاب الشارع بهذا الفرض او بهذا الواجب الخطاب موجه لمن؟ لكل المكلفين لكل المكلفين. فعند هذا الحد يتساوى فرض العين مع فرض الكفاية ويختلفان في من؟ عند التطبيق وعند التنفيذ. ففرض العين لابد على كل مكلف ان يقوم به بنفسه بعين. اما فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن البقية. اما في التوجه فالجميع فالاثنان يتفقان. في التوجه توجه الخطاب يتفق فرض الكفاية مع فرض العين ان كلا فرضين يخاطب بهما من؟ مجموع الامة. يخاطب بهما مجموع الامه ويشترط فرض العين انه يلزم كل مكلف في حق نفسه في عينه في ذاته. اما فرض الكفايه اذا قامت به طائفه سقط الاثم عن من؟ عن الطائفه الاخرى. فاذا لم يقم به احد شمل الاثم من؟ الجميع الى ان يغطي كل المسلمين. نعم نتائج مزيد. قال فالخطاب في ابتداء وهذه النكته وهذه النكته فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الاعيان كفرض الايه؟ الاعيان. قال ثم يختلفان في النقطه الثانيه في التنفيذ فقط ثم يختلفان في ان فرض الكفايه يسقط بفعل بعض النافله. قال وفرض الاعيان لا يسقط عن احد بفعل غيره. اما في توجه الخطاب فالخطاب يتوجه لمن؟ للجميع. قال الخطاب في ابتداء يتناول الجميع يتناول الجميع. وهذا كما قلنا النكته في هذا البحث. نقول على هذا على هذا المعنى المقرر عند اهل العلم والذي ليس لديه او الذي ليس فيه خلاف. نقول على هذا المعنى لفرض الكفايه فهناك حالتان والله تعالى اعلى واعلم واعظم وصورا واعلى جدا لا يسقط فيهما الاثم. هناك حالتان بناء على هذا المعنى المقرر عند جميع اهل العلم في فرض الكفاية هناك حالة لا يسقط فيهما الاثم عن كل قادر من اهل فرضه الجاهل. هناك حالتان لا يسقط فيهما الاثم عن كل قادر على اداء هذه الفريضة فرض الجاهل. اما الحالة الاولى هي قعود المسلمين جميعا بغير عذر شرعي. قعود المسلمين جميعا بغير عذر شرعي. فاذا قعد جميع المسلمين او تقاعسوا او تكاسلوا بغير طبعا ما فيش تكاسل بوضع الشرعي. اذا قعد جميع المسلمين بغير وضع شرعي فالجميع ايه؟ الجميع آثمون. الجميع آثم يشمل ايه؟ كل مسلم قادر على اداء هذه الفريضه على وجه الارض. على وجه الارض. فقعود البعض ليس مبرر لقعود من؟ الاخرين. بل قعود البعض يزداد به الوجود في حق من؟ في حق الاخرين على التحقيق. نقول قعود البعض ليس مبرر ابدا او تقاعد البعض ليس مبرر ابدا كما تاتي في قعود الاخرين بل على التحقيق به يزداد الوجود في حق الاخرين. نعم جاء في شرح فتح الطريق المجلد الخامس صفحه 442 في شرح لمعنى فرضيه الكفايه في هذا الطلب. قال فان لم يقم به احد فان لم يقم به ايه؟ احد. قال أثم جميع الناس بتركه. ابتدأ يعم الاسم من؟ كل قادر. قال فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه لأن الوجوب على الكل كما قلنا. ما مراد الوجوب على الكل؟ في حال الأداء أم في حال توجه الخطاب؟ في حال توجه الخطاب كما قال ابن قدامة فالخطاب في ابتداء يتناول الجميع. فالوجوب على التحقيق يتناول الجميع. طيب إلا أن الشارع إلا أن الشارع رخص في تركه إذا في حق فئة إذا قامت به فئة إيش؟ أخرى. أما الوجوب فهو على مجموع الأمة على كل مسلم قادر على أداء هذه الفريضة. إلا أن الشارع رحمة به بعباده رخص في تركه لفئة إذا قامت به فئة إيش؟ أخرى. كفرات الجنازة ورد السلام وغير ذلك من فروض الكفاية. نعم. يقول لكم العبارة في مجاز بنصه في شرح فتح القدير المجاز الخامس صفحة 422 فإن لم يكن بي أحد أثم جميع الناس بتركه أثم جميع الناس بأي شيء بتركه لأن الوجوب على الكل هذه في حالة توجه الخطاب وجاء في البحر الرائق المجاز الخامس صفحة 120 قوله في شرح صاحب الفن فإن قام به قوم سقط عن الكل سقط عن الكل في حال إيش بشرط أي شيء أن يقوم بإيه؟ قوم آخرون قال فإن قام به قوم سقط عن الكل وإلا أثموا بتركه ما المرد إلا إذا لم يقم بإيه؟ قوم إذا لم تقم به طريقة إذا لم يقم به جماعة قال وإلا أثموا بتركه قال صعد البحر قال هذا بيان معنى كلامه بيان لحكم فرض الكفاية ما المرد فرض الكفاية؟ إذا قام به بعض سقط عن إيه؟ الكل فإذا لم يقم بأحد قال أثموا بتركه هذه أثم بتركه جميع المسلمين كذلك جاء في نهاية المختار ابن الرملي في المجلد الثاني صفحة 43 قال وأنه أي هذا الجهاد الذي حكم فرض كفاية جهاد الطرف وأنه إذا تركه الكل وأنه إذا تركه الكل قال أثم أهل فرضه كلهم أثم من أهل فرضه كلهم ما معنى أهل فرضه أهل فرضه إيه؟ الجهاد القادمون على الجهاد كلهم أي شيء يأثمون قال وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم وإن جاهدوا وإن أي شيء وإن جاهدوا قال أي وقد قصروا في جهلهم به وهذا التجاهل ليس الجهل الذي أظهر به صاحبه قال لكم العبارة قال وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم وإن جهلوا أي وقد قصروا في جهلهم به طبعا الجهل هنا بعد انتشار هذا الحكم غير لأنهم معلوم بالدين بالضرورة أنهم معلوم بالدين بالضرورة الشاهد قوله وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم أي القادرون على القتال كلهم أي شيء يأثمون يقعون في الإثم فذلك جاء في حديث ابن عبدين من الجزء الرابع من كتاب الصيام والجهاد قال إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل إذا قام به البعض سقط الإثم عن من؟ عن الكل ثم قال استدراك وإلا أثموا ما معنى وإلا؟ إذا لم يقم به أحد ما حكم المسلمين؟ أثموا وقعوا في الإثم وقعوا في الإثم لأن هذا مبني على ما قررناه بالتفصيل أن جهاد الطرف إيش حكمه؟ فريضة محكمة غير منسوخة وعلى ذلك الإجماع فمن يترك الفرض يقع في شيء يقع في الإثم لابد وهذا معنى كلمة فرض وجاء في مشارع الأشواق المجلد الأول صفحة 92 قال اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية ثم قال يشرح معنى فرض الكفاية ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من فيه كفاية أي سنشرحها بالتفصيل الشرط الأول أن ليس فقط مجرد القيام انتبه هذا النقطة الثانية ليس فقط مجرد القيام وإنما هذا القيام الحق بدي شيء